فقيل من القرباء يا رسول الله؟ قال أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. رواه أحمد والطبراني بسند صحيح، وصححه الألباني نفسه هذا الحديث. عباد الله، مما سبق يتبين ويتضح لنا أن القرباء غلة من الناس، وأنهم يصبحون إذا فسد الناس، وأنهم أناس صالحون في أناس كثير، في أناس سوء كثير، وأن ما يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. من أوصافهم أيضا أنهم أهل غيرة ودعوة وإصلاح، وليسوا بيائسين ولا مستسلمين لواقع فاسد. كما يتبين لنا أيضا أنهم مهما اشتدت الغربة فلن تغنى الأرض من قائل بالله بالحق حتى يأتي أمر الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. رواه البخاري ومسلم. عباد الله، مما نرى، اسمع، بارك الله فيك وانتبه، رعاك الله في هذه الصفات، وانتبه رعاك الله إلى مزيد من أوصاف الغرباء حتى تكون منهم. قال نافع بن مالك رضي الله عنه قال: دخل عمر بن الخطاب المسجد يوما فوجد فيه بعاد بن جبل رضي الله عنه جالسا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي. فقال عمر رضي الله عنه: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ أهلك أخوك؟ يعني مات أخوك؟ قال: لا، ولكني أهلك أخوك؟ يعني مات أخوك؟ قال: لا، ولكني حديثا حدث لي حبيبي صلى الله عليه وسلم وأنا في هذا المسجد. فقال: وما هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الأتقياء الأخفياء الأبرياء الذين إذا غاروا لم يفتقدوا وإذا حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل فتنة عمياء مظلمة. له شواهد وصححه الألباني. قال ابن القيم رحمه الله: فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المنقوطون الموصوفون بتلك الصفات، ولقلتهم في الناس جدا سموا الغرباء. فأهل الإسلام في الناس غرباء، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة الذين يميزون من البدع والخرافات من أهل العلم غرباء، والداعون إلى الله والداعون إلى السنة وصابرون على الأذى المخالفين أشد هؤلاء غربة. ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا فلا غربة عليهم. لا يظن ظان أن الغرباء في شقاء أو تعاسة، بل هم أسعد ناس. قال صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء وطوبى من الضيق. قال سبحانه: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وطوبى لهم حسن مآب. فهم أسعد الناس في الدنيا وأعلاهم منزلة في الآخرة بعد الأنبياء، فطوبى لهم في الدنيا وطوبى لهم في الآخرة. عن أبي سعيد مرفوعا قال: طوبى شجرة في الجنة مصيرة 100 عام، فبأتياء أهل الجنة تخرج من أكمامها. اللهم لا تحرمنا أجر ما عندك بأسوأ ما عندنا. والغربة عباد الله كما قال ابن القيم رحمه الله قد يكون في مكان دون مكان، ووقت دون وقت، وبين قوم دون قوم. عباد الله، بارك الله لكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا وشكر له شكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ومن تقواه امتثال أوامره واجتناب ما نهى. أحبتي، لا يزال حديثي مستمرا متواصلا عن الغربة والغرباء والغرباء، فاعلم رعاك الله أن الغربة المطلقة في كل أرض لا تكون إلا قبيل قيام ساعة، أما ذلك فلن تخلو الأرض من قائمين بالحق ولو كانوا غلة، وهؤلاء الغلة في كل مكان وزمان هم فرقة نادية وطائفة منصورة المتمسكة بالسنة المتمسكة بالكتاب والسنة الملازمة للجماعة على صائر درب سلف صالح رضوان الله عليهم أجمعين. اعلم رعاك الله أنه مع قلتهم ولكن أثرهم على الناس عظيم، لأن من أوصافهم أنهم يدعون إلى الله عز وجل ويصلحون ما أفسد الناس ويجددون لهم دينهم. كما لا بد أن نعلم أن المخالفين للغرباء كثيرون، والأذى الذي يتعرضون له عظيم، ولكنهم بالحق للذين يحملون والهمة الشريفة التي يؤدونها وبصبر جميل ثابتون مطمئنون، لأنهم يعلمون أن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عباد الله، أما من مظاهر الغربة في زماننا اليوم خطيرة متروعة، وإليكم بعض منها: غربة في العقيدة، فلا يوجد من هو متمسك بعقيدة السلف من جوانبها إلا قليل من الناس. وانظر في بلدان المسلمين حيث انتشر بدعة وخرافات وشركيات وضلال، سحر وكهان، والله المستعان. عباد الله، إن الله يأمر، عباد الله صلوا وسلموا على من أمر الله بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.